قال رحمه الله: باب الصلح، وهو لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى اصطلاح بين متخاصمين، والصلح في الأموال قسمان. نعم، الصلح في اللغة كما قال قطع المنازعة، وفي الإقناع قالوا التوفيق والسلم، قالوا التوفيق والسلم في الإقناع والمنتهى. قال وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح أنواع، فمنها الصلح بين المسلمين وبين أهل الحرب، والصلح بين أهل العدل وأهل البغي، الصلح بين الزوجين، والصلح بين المتخاصمين في غير المال كالجنايات ونحوها. والنوع الخامس الصلح في الأموال، الصلح بين متخاصمين أو متخاصمين في المال، وهو المقصود هنا، وهو المقصود هنا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. وكما قال في الإقناع أن عقد الصلح من أكبر العقود فائدة، قال: ولذلك حسن فيه الكذب، ولذلك حسن فيه الكذب. نعم، والصلح طبعا جائز بالكتاب ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، هذا شيخ قول صاحب الإقناع. نعم نعم نعم نعم. قال رحمه الله: على إقرار، وهو المشار إليه بقوله: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه، أو وهب من العين البعض وترك الباقي، أي لم يبرئ منه ولم يهبه، صح، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه، كما لا يمنع من استيفائه، لأنه عليه السلام كلم غرماء جابر ليضعوا عنه. الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح الإقرار وصلح الإنكار. وصورة صلح الإقرار، صورة صلح الإقرار هي أن يأتي شخص ونسميه زيدا، يأتي زيد ويدعي على عمرو، يقول: أدعي عليك أن السيارة التي في يدك، يدعي عليه عينا، هي لي، أدعي عليك أن السيارة التي بيدك لي، أو الأرض الفلانية هي لي، فيقر المدعى عليه، فيقر المدعى عليه. أو يدعي زيد على عمرو دينا، يقول زيد لعمرو: أدعي عليك أن لي دينا في ذمتك، فيقر المدعى عليه، ثم يحصل الصلح بأن يضع المدعي عن المدعى عليه بعض الدين، أو يهبه بعض العين، يضع عنه بعض الدين، إذا ادعى عليه ألفا فأقر المدعى عليه بالألف، فيقول يحصل الصلح بينهما على أن يحط المدعي من الدين 200 مثلا، 200، يقول: خلاص أنا أسقطت عنك 200، فيصبح الدين 800، أو يهب له بعض العين، ادعى عليه أرض 1000 متر، فيقر المدعى عليه فيصالحه على، يقول خلاص أنا بعطيك 200 متر منها أو 500 متر، والباقي يكون لي، فيصح الصلح. فيصح الصلح، هذا نسمي الصلح إيش؟ الإقرار. أما صلح الإنكار فهو نفس صورة صلح الإقرار، لكن المدعى عليه ينكر ويصالح، يأتي المدعي ويدعي على زيد، يدعي على عمرو، زيد يدعي على عمرو، يقول أدعي عليك أن لي في ذمتك 1000 ريال، 1000 ريال، فينكر عمرو، يقول لا ليس لك في ذمتي شيء، أو يسكت ويصالح ويقول ولكن أنا بدال أن تذهب إلى الشرطة أو إلى المحكمة، ما رأيك نفعل صلح تصالحني، أعطيك مبلغ من المال أو الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية وتسكت عن هذه الدعوة، فيرضى المدعي، فيرضى المدعي. ومن شرط هذا الصلح كما سيأتي، من شرطه ألا يكذب فيه الإنسان، فإن كذب أحدهما فالصلح في حقه حرام، وما أخذه في فالصلح حقه لا يصح، وما أخذه حرام، حرام عليه. ولابد أن يكون في صلح الإنكار أحدهما كاذبا، إما المدعي وإما المدعى عليه، وأحيانا لا يكون أحدهما كاذبا. كيف يكون هذا؟ يكون أحيانا يتصور نسيان، أحسنت، يدعي زيد على عمرو 1000 ريال وعمرو ناسي ولا هناك بينة، ينسى. ولذلك من الذي يخاطب بتوثيق الدين؟ هل هو الدان أو المدين؟ ينبغي المدين في الحقيقة هو الذي يوثق ديون الناس التي عليه ويكتبها، كثير من الناس يستدين ولا يكتب ولا يوثق، وسيحاسب عنها يوم القيامة إذا لم يعفو عنها أصحابها، ويوم القيامة ما حد يقدر يعفو، العفو الآن هنا فقط، يوم القيامة ما في عفو، الكل محتاج حسنات، الكل محتاج حسنات. فالمدين ينبغي أن يوثق، أخذت من فلان كذا وفلان كذا ولفلان علي كذا. بعض الناس مهمل جدا، يتدين وينسى ولا يكتب، وقد يعني أمر الله عز وجل بكتابة الديون كما في سورة البقرة. الشاهد عرفنا الفرق الآن بين صلح الإقرار وصلح الإنكار. صلح الإقرار كما ذكرت أن يدعي زيد عن عمرو بحق ويقر به عمرو ويحصل الصلح بعد ذلك. صلح الإقرار ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الصلح على جنس المدعى به، والثاني الصلح على غير جنس المدعى به. صورة الصلح على جنس المدعى به، ادعى عليه 1000 ريال فقال تصالحني على 800، تضع عني 200، لأن حصل الصلح على جنس المدعى به، جنس المدعى به، المدعى به 1000 ريال حصل الصلح على 800 ريال، جنس المدعى به. الصلح على غير جنس المدعى به، أدعيت عليك أن لي في ذمتك 1000 ريال فقلت شو رأيك أعطيك مكانها 10 أكياس من الأرز، هذا يسمونه إيش؟ صلحا على غير جنس المدعى به، ولا يخلو من 3 أحوال. إن كان المصالح به عين عن نقد فهو بيع 1000 ريال أعطيتني مكانها 10 أكياس من الأرز، فهذا بيع، له أحكام البيع. وإن كان المصالح به منفعة عن نقد فهو إيش يا محمود؟ جار شيء. إذا كان منفعة عن نقد أنت تدعي، أنا ادعيت على زيد ده على عمرو بألف ريال، فقال لعمرو أنا بعطيك منفعة الشقة دي شهر، شو يسمونه هذا؟ لا منفعتها إيجارة، إيجارة من البيع يعني. إيه لا هو بيع منافع لكن يسمونها إيجارة، يكون إيش إيجارة. أنت ادعيت على بألف ريال، شو رأيك أسكنك بيتي سنة بدل الألف دي، بدل الألف أسكنك في شقتي سنة أو شهر، هذا يسمونه عقد إيش؟ إيجارة، له أحكام الإيجارة. القسم الثالث يقولون لو كان الصلح عن نقد بنقد آخر يختلف، ادعيت على زيد بألف ريال فقال عمرو، ازدعى زيد على عمرو بألف ريال فقال عمرو ما رأيك أن أعطيك مكان الألف ريال أعطيك إيش مثلا دولارات، أحسنت 100 دولار، 100 دولار. فهذا ما الحكم الآن؟ شو يصير الحكم؟ شو يصير معاملة؟ تكون صرفا وتأخذ أحكام الصرف ولا يجوز فيه التفرق قبل القبض وغير ذلك من الأحكام. إذا المراد أننا لابد أن نعرف قبل أن ندخل في كلام الفقهاء أن الصلح على الإقرار ينقسم قسمين، صلح على جنس مدعى به وهذا واضح، إذا دعيت عليك بألف ريال وقلت لك خلاص أعطني مكانه 800 ريال هذا جنس مدعى به، دعيت عليك بأرض 1000 متر فقلت أعطني منها 800 متر هذا صلح على جنس مدعى به. القسم الثاني الصلح على غير جنس مدعى به، على غير جنس المدعى به فلا يخلو إما أن يكون بيعا بأن يكون بعين عن نقد، وإما أن يكون إجارة بأن يكون منفعة عن نقد، وإما أن يكون صرفا بأن يكون يعني نقد عن نقد آخر، عن نقد آخر. ما شفيني توسعت اليوم، ما شفيني أشرح، ما أشرح لا بلاك شيخ، خاف لكم الأجواء جميلة شيخنا. لا ما شوف الخريطة دي ممتازة شيخ عند الصلح خاصة. ها شلون؟ والخريطة دي شيخ ممتازة في الصلح. إي جاي بداية إلا يكون أنتم مالين يعني. لا والله شيخ مستمتعين بس ما تشوفنا شيخ إحنا ودنا. الله يجزاكم. طبعا أنا احتمال مشايخ أيضا احتمال نحن ننشر الدرس، فيعني استعدوا لأن احتمال نحن ننشره لكن قد يكون نشره مسجلا. لماذا؟ لأن اليوم هذا اليوم في درس الشيخ عبد الله الميمان في الدمام عن بعد، وفي درس ثاني يوم الاثنين أيضا للشيخ حمد الحمد في حايل، فروض المربع عندهم اليوم وبكرة، فأنا ما أريد أن أزحم المشايخ. قد يسجل الدرس وينشر، قد يسجل الدرس وينشر، وقد اني ما اسجله اخليه مفتوح في التليجرام، بس ما ادري كيف يعني، اكيد الشيخ فهد بيعلمني كيف يعني يدخل الناس في هذه القناة. عموما استعدوا لان احتمال اني انشر هذا الدرس ونشره لغرض في نفسي اريد الحصول عليه يعني لعل الله عز وجل ييسره، وهو طبعا امور اخبركم بها فيما بعد ان شاء الله. طيب إذا عرفنا طبعا أي حتى الصلح على الإنكار، صلح الإنكار نفس الشيء، يكون صلحا على جنس المدعى به ويكون صلحا على غير جنس المدعى به. الفروق بين الصلح الإقرار والإنكار فرق كثيرة، كما ذكرت الفرق الأول أن صلح الإقرار المدعى عليه يقر، بينما صلح الإنكار المدعى عليه ينكر. أيضا من الفروق التي ستأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن صلح الإقرار لا يصح بلفظ الصلح، بخلاف صلح الإنكار فإنه يصح بلفظ الصلح، يصح بلفظ الصلح. سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله. نعم شيخ محمود، وين وصلنا؟ أن صحة ذلك إن لم يكن باللفظ الصلح، فإن وقع باللفظ لا. نعم قال رحمه الله لا خلاص، إذا أقر له إذا أقر له بدين خلاص يا شيخ محمود، إذا أقر له بدين ادعى زيد على عمرو بألف ريال فأقر عمرو بالدين، أو عين ادعى زيد على عمرو أن الأرض الفلانية التي في مكان فلاني هي لي فأقر عمرو قال نعم هي لك صحيح، أو السيارة التي في يدك يا عمرو هي لي فأقر عمرو، يقول فأسقط عنه من الدين بعضه. طبعا عبارة الزاد يقول إذا قر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، فأسقط هذه يسمونه لف ونشر مرتب، فأسقط تعود على الدين، أسقط بعض الدين، أو وهب تعود على العين يعني وهب له بعض العين، وترك الباقي للمدعي يعني صح. يقول إذا قر له بدين أو عين فأسقط المدعي أسقط عن المدعى عليه بعض الدين، قال أعطني بدل 1800 ريال، أو وهب المدعي نفسه أيضا بعض العين، أنا أدعت عليك بأرض 1000 متر أعطني منها بعطيك منها 200 متر والباقي لي، يقول من العين أو وهب من العين إذا فأسقط تعود على الدين أو وهب تعود على العين، أو وهب من العين البعض وترك الباقي أي لم يبرئ منه ولم يهبه صح، يعني صح هبة يعتبر لها شروط الهبة كما قال ذلك الشرق. نعم صح، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه، الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، الإنسان الدائن لا يمنع ولا يلام إذا أخذ حقه كله أو أسقط بعض حقه الذي على الآخرين لا يمنع، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه من الدين الذي كان على أبيه، كلم غرماء جابر ليضعوا عنه يعني من الدين الذي كان على أبيه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه الذي استشهد، الصحابي الجليل العظيم الذي استشهد رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر شروط صحة هذا هذه المعاملة، لا نسمي صلح، هو صحيح ظاهره صلح لكنهم يقولون لا يصح بلفظ الصلح، قال ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، إذن بيصح بماذا؟ يقولون بل يكون بلفظ الهبة أو الإبراء، الهبة في الأعيان أو بعض الأعيان والإبراء من بعض الديون النقدية، ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، قال فإن وقع بلفظه لم يصح، لا يصح أن يصالح يقول المدعي أنا صالحتك على أن تعطيني من الدين 800 ريال، ما يصح لأنه في الحقيقة معاملة الإنسان مع نفسه ويصالح الآخرين بحقه، يصالح الآخرين بحقه. يقول نعم بالنسبة للصورة الأخيرة يا شيخ يعني عليه الدين 1000 ريال وصالح عن الدين بلفظ الصلح 800 ريال، نعم الآن يكون 200 ريال باقية في ذمته المدين لأنه لم يصح الصلح، إن وقع بلفظ الصلح نعم لا لا يصح، سنت كلها يكون لا يزال حق على ما هو عليه، لكن لو حصل بلفظ الإبراء أو الهبة أبرأتك من 200 وعطني 800 ريال يصح ولا يصح؟ ها؟ في المسألة في الصورة الأخيرة يصح بلفظ الإبراء يصح لكن لا بلفظ الصلح يصح لكن ليس بلفظ الصلح يقول لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق لأنه صالح عن بعض ماله ببعض يعني الآن المصالح ما عدا هذا حين المقر شو اللي قدمنا ما قدم شيء المدعي هو الذي صالح عن بعض ماله ببعض صالحتك على أنك تأخذ 200 وتعطيني 800 كل هذا حقه أصلا فإذا يقولون لا يصح بلفظي الصلح لأن هذا فيه هضم للحق الشرط الثاني قال ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه إن لم يكن شرطاه فسر المؤلف قول صاحب الزاد إن لم يكن شرطه بأن يقول بشرط بشرط أن تعطيني كذا بشرط أن تعطيني كذا طبعا الذي من القائل هنا المتصالح معه المقر شيخ المقر له المقر نعم هو في هداية الراغب جعلها المقر نعم أن يقول المقر بشرط أن تعطيني كذا بشرط أن تعطيني كذا أو يقول المقر على أن تعطيني أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك يقبل المدعي على ذلك فلا يصح أيضا لا يصح أنا ما أودي أنكم تدخلون معي في المعمعة لكن هكذا فسرها في هداية أن القائل هنا هو المقر وفي كشاف القناع جعل القائل هنا المقر له المدعي بأن يقول المقر الموهوب له من الدين والعين بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني يعني كذا أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح لا يصح يقولون يقولون لما يأتي في الهبة من أنه لا يصح تعليقها ولا تعليق الإبراء بشرط هو قال الشيخ هنا علل قال لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه عاوض بعض حقه ببعض فكأنه عاوض اللي هو المدعي هذا عاوض بعض حقه ببعض شيخ نبي يعني اعتمادا على هذا التعليل يكون الأوجه كلام الهداية شيخ لماذا طيب يقول لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه عاوض بعض حقه ببعض يعني كأن الشرط جاء من قبل أو عفوا كشاف ولا بالعكس كشاف الكشاف والله فعلا التعليل هنا يقتضي أن القائل هنا هو المقرض له والمدعي. حتى التعليل اللي في الإقناع في كشاف قال لما يأتي في الهبة من أنه لا يصح تعليقها, لا يصح تعليقها. يعني ينتقد لي بالألف بشرط أن تعطيني منها 800 ريال. أيضا هنا يقول لي أنه يقتضي معاوضته, فكأنه عاوض بعض حقه ببعض. أين والله في الحقيقة لا أريد أن أدخلكم في المعمعة, لكن هذا الكلام عندي مشكل من سنوات, مشكل من سنوات. بعدين يقول المؤلف واسم يكن ضمير الشأن, اسم يكن ضمير الشأن, يعني إن لم يكن الشأن, إن لم يكن الشأن هو أن شرطاه. مشكلة في شرطاه تعود على المقر والمقر له, هذا مشكلة. كلام المؤلف مشكل. يقول في بعض النسخ إن لم يكن إيش عندكم؟ شرطا, شرطا, يعني لم يكن بشرط, إن لم يكن بشرط. هذه المسألة في الحقيقة مشكلة جدا. لكن شوف وش ثمرة الاختلاف لو قلنا بأن القول هنا قول المقر أو قول المقر له. ما التصوير ما جاي يعني. إيه لا أحسنت, شو الفائدة؟ الفائدة في الشرط الثالث اللي بيجي يقول وشيء محله أيضا ألا يمنعه حقه بدونه, ألا يمنعه حقه بدونه. ترى شف ماني معطيك كذا إلا إذا أعطيتني 200 ريال أو أعطيتني ثلث الأرض. فهذا يعني قد يقال يرجح الشرط الثالث أن الشرط الثاني هذا ها هو القائل فيه مقر. المقر له, المقر له مدعي, المقر له المدعي. احنا نريد أن نخلص على شيء حقيقة يعني. وإذا لم يصح مثل ما ذكرت يا شيخ أحمد أو سابقا, إذا لم يصح ذكر الخلوتي, إذا لم يصح فيبقى الدين على ما هو عليه. يقول ومعنى كوني لا يصح بلفظ الصلح أو الشرط المذكور أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك ولا يصح في حقه, ولا يصح في حقه. لعلنا نتوقف إلى هنا, ولعل الله عز وجل يفتح فيها الأسبوع القادم, والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا طولنا اليوم, خدمكم أكثر من ساعة, أنا أعتذر أني أطلت. جزاك الله خير, وإن شاء الله نقوم بالأسبوع القادم. شيخنا الوقوف على ماذا الآن؟ الوقوف على قوله إن لم يكن شرطا. خلونا على إن لم يكن شرطا. نعم نعم, خلونا على هذا.